واش بقالي الى راح الغالي ما يحسبي يا غير اللي حالو من حالي حتى الدمعه ما قدرت وزيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني واش بقالي الى راح الغالي ما يحسبي يا غير اللي حالو من حالي حتى الدمعه ما قدرت وزيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني أمي بتهي يا المرايا اللي كنشوف راسي فيها كنحس بروحها معايا حياتي ناقصة بلا بيها أمي بتهي يا المرايا اللي كنشوف راسي فيها كنحس بروحها معايا حالو من حالي حتى الدمعة ما قدرت واسيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني.